بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نواصل مع عقيدة التوحيد الكبرى في عقائد أهل السنة والجماعة الشيخ العلامة محمد مكي بن عزوز رحمه الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: ما هي علامة الساعة الدالة على قربها؟ الجواب: طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة من الأرض، وظهور الدجال الكذاب المدعي أنه الرب، وفتنته أكبر فتنة على المسلمين، فينبغي تكرار تنبيه الناس على افترائه، ونزول نبي الله عيسى عليه السلام حاكما بالشرع المحمدي، وخروج يأجوج ومأجوج من وراء سد ذي القرنين ليفسدوا ثم يهلكهم الله وغير ذلك. وفي الأخير ينفخ إسرافيل في الصور نفخة الصاعق فيموت جميع الأحياء، ثم نفخة البعث فيحيا جميع الأموات، فإذا هم قيام ينظرون. طيب، بدأنا سويا في دراستي أو ما يتعلق بالدجال، صحيح؟ نعم. وصلنا، كان في آخر اللقاء ما جاء في وصفه وما يكون معه من سرعة انتقاله في الأرض، وما يكون معه من جنة ونار، واستعانته بالشياطين، واستجابة الجماد والحيوان لأمره، وقتله ذلك الشاب ثم إحياؤه إياه، أما عن مكان خروجه فيخرج الدجال من المشرق من بلاد فارسية يقال لها خراسان. خروجه يكون من بلاد فارسية يقال لها خراسان. ففي الحديث الذي يرويه الترمذي وابن ماجه والحاكم وأحمد والضياء في المختارة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدجال يخرج من أرض بالشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة، ولكن ظهور أمره للمسلمين يكون عندما يصل إلى مكان بين العراق والشام. ففي حديث في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان يرفعه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاف يمينا وعاف شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. الخلة ما بين البلدين كما يقول الإمام النووي. فموضع ظهوره يعني فيما يتعلق بالمسلمين ومن ظهور أمره يكون بين العراق والشام. أما عن مدة مكثه في الأرض، قد سأل الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم عن المدة التي يمكثها الدجال في الأرض، فقال: وما لبثه في الأرض؟ قال: كم؟ أربعون يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. أربعون يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذاك اليوم الذي كسنا أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال: لا تقدر له قدره. أخرجه مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه. وإجابة الرسول صلى الله عليه وسلم عن سؤال الصحابة هل تكفيهم خمس صلوات في الأيام التي هي كسنة أو كشهر أو أسبوع تدل على أن اليوم يطول حقيقة حتى يصبح سنة أو شهرا أو أسبوعا، وليس ذلك مجازا، وليس ذلك مجازا. فقال اقدروا له قدره، أي قدروا ما يكون فيه يعني من الزمان والوقت وما يتعلق بشأن الصلاة. فهذا عن مدة مكثه في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. أما فيما يتعلق بأتباع الدجال، فالمسيح الدجال الأعور الكذاب هو الملك الذي ينتظر اليهود خروجه ليحكم العالم في عهده. قد ورد في مسند الإمام أحمد عن عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أكثر أتباع الدجال اليهود والنساء. واسم الدجال عند اليهود المسيح ابن داود، يعني يسمونه بهذا الاسم المسيح ابن داود، وهم يزعمون أنه يخرج آخر الزمان فيبلغ سلطانه البر والبحر وتسير معه الأنهار، وهم يزعمون أنه آية من آيات الله يرد إليهم الملك. قد كذبوا في زعمهم، بل هو مسيح الضلالة الكذاب. وأما مسيح الهدى عيسى بن مريم فإنه يقتل الدجال مسيح الضلالة كما يقتل أتباعه من اليهود. في شأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، لعلكم تعلمون أن اليهود أرادوا قتله، فرفعه الله تبارك وتعالى إليه، واتهموا أمه الشريفة الزكية الطاهرة بالزنا. طيب، لذلك يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى بن مريم كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ففي قوله هنا عبد الله ورسوله، عبد هذه الكلمة فيها رد على من قال في شأن عيسى بن مريم وهم الذين زعموا أنه ابن الله أو ثالث ثلاثة، فكفروا بالله تبارك وتعالى ورفعوه فوق المنزلة التي أنزلها الله تبارك وتعالى إياه. ورسوله فيها رد على من؟ على من؟ اليهود الذين قالوا فيه، على اليهود الذين طعنوا فيه، فيها رد على اليهود أنه رسول مرسل من عند الله تبارك وتعالى. أما الدجال إذا عاث في الأرض فإنه تحرم عليه المدينة ومكة، فإنه يقصد المدينة المنورة فلا يستطيع دخولها، ذلك أن الله حمى مكة والمدينة من الدجال ووكل حفظها إلى ملائكته. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. فالله عز وجل يحفظ مكة والمدينة وجعل عليها حراسا من الملائكة. قد ورد في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، أي أن الإيمان يعود إلى المدينة، بمعنى الإيمان يتناقص وكذا ويكون وجوده في المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وكذا استعادة منه والاستعادة كما في التشهد الأخير صحيح مسلم. نعم. طيب ورد في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينأ عنه. ما معنى فلينأ عنه؟ فليبتعد عنه أي أنه لا يعرض نفسه للفتن. إن السعيد لمن جنب الفتن. إن السعيد لمن جنب الفتن والسلامة لا يعدلها شيء. السلامة لا يعدلها شيء. فلا يقولن الإنسان يعني أنا واثق من نفسي فيعرض نفسه للفتن أو للشبه عموما، لأن القلب سريع التقلب، القلب سريع التقلب، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب إلى قلبين. قلب كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ما المقصود بالصفا؟ الصفا الشيء الصافي. نعم. الشيء الصافي. الحجر الصافي ولا الصفا؟ نعم. الحجر الأملس. حجر الأملس. يعني حجر الأملس لا يثبت عليه شيء، إذا نزل المطر أو مثلا هبت الريح واضح. فقال وقلب كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب كالكوز، وقلب مرباد كالكوز مجخيا، قلب أسود كالكوب الذي انقلب على رأسه والعياذ بالله، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فالشاهد أن الإنسان لا يعرض نفسه للفتن. هذه نصيحة عامة ينصح بها كل مسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، أو لما يبعث به من الشبهات. طيب، وكذا يستعيد منه، كما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في دبر الصلاة، يعني في آخر الصلاة بعد التشهد وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يسن له أن يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال والرح ومن عذاب القبر. فيستعيد أي تقول أعوذ بمعنى أعتصم وألتجئ بالله سبحانه وتعالى. وكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أدركه أن يقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وفي حديث أبي أمامة وإن من فتنته أن معه جنة ونارا، فناره جنة وجنته نار، فمن ابتلي بناره فليستغف بالله وليقرأ فواتح الكهف. وقد جاء كذلك في الحديث من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. كذا ورد أن من حفظ 10 الآيات الأخيرة من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. طيب، فهذا مما يشرع في شأن ما يفعل حتى يعصم الإنسان من شره. وكذا بقي شيء آخر مما يعصم من الدجال، أن يلجأ العبد إلى أحد الحرمين، إلى مكة أو المدينة. يبقى ما هي الأشياء المشروعة في شأن الدجال؟ أولا أن يبتعد عنه، كذا أن يستعيذ بالله من فتنته، حفظ 10 آيات من أوائل باب لد في أرض فلسطين، يقتله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. والمسيح الدجال عندما يرى عيسى بن مريم يذوب كما يذوب الملح في الماء، فيدركه عند باب لد فيقتله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث. فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فأمامه، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، لو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دما. فيريهم ماذا؟ دما. ولماذا؟ سؤال. حتى يثبت أنه بشر. نعم، حتى أجمد الناس من قتله، وأنه فتنة جعلها الله تبارك وتعالى لعباده، وأنه ليس بربه. لو كان رب كيف يقتل؟ وجنته وناره ونهريه واتباع كنوز نعم اظن في المعركه التي ضد المسلمين وذكر الامام النووي في شرح على مسلم قال العلماء قصته مشكله وامره مشتبه في انه هل هو المسيح الدجال المشهور ام غيره ولا شك في انه دجال من الدجاجلة واضح قال العلماء وظاهر الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يوحى اليه بانه المسيح الدجال ولا غيره وانما اوحى اليه بصفات الدجال فكان ابن صياد قرائن محتمله فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع بانه الدجال ولا غيره ولهذا قال لعمر ان يكن هو فلن تستطيع قتله كان عمر بن الخطاب يزعم بانه ابن صائد يزعم بان ابن صائد هو الدجال كذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقد روي او روى معذره ابو داود باسناد صحيح عن ابن عمر انه كان يقول والله ما اشك ان ابن صائد هو المسيح الدجال قد نقل النووي عن البيهقي قوله ليس في حديث جابر اكثر من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم لقول عمر فيحتمل انه صلى الله عليه وسلم كالمتوقف في امره ثم جاءه البيان انه غيره كما صرح به في حديث تميم قد مكث ابن صائد بعد الرسول مده من الزمان وادعى انه اسلم ولكن الناس لم يثقوا باسلامه وبقوا يتشككون في امره فهذا ابن عمر كما يروي مسلم في صحيحه يلقى ابن صائد مرتين فيقول لبعض من معه هل تحدثون انه قال لا والله قال قلت كذبتني والله لقد اخبرني بعضكم انه لن يموت حتى يكون اكثركم مالا وولدا فكذلك هو زعم اليوم يعني المساله فيها اشكال واضح سواء هو الدجال او ليس هو في الدجال ولكنه من جمله الدجاجله. قال ابن عمر فتحدثنا ثم فارقته ثم لقيه ابن عمر لقيه اخرى وقد نفرت عينه ورمت ونتئت عينه. قال يعني ابن صائد قال فقلت متى فعلت فعلت عينك ما ارى؟ قال لا ادري. قال قلت لا تدري وهي في رأسك؟ قال إن شاء الله خلقها في عصاك هذه. قال فنفر كأشد نخيل حمار سمعت. قال فزعم أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت وأما أنا فوالله ما شعرت. وفي رواية أخرى في مسلم أن ابن عمر قال له قولا أغضبه فانتفخ حتى ملأ السكن يعني الطريق إلى غير ذلك. فدخل ابن عمر على حفصة قد بلغها فقالت له رحمك الله ما أردت من ابن صائد؟ قال أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يخرج من غضبة يغضبها إلى آخر ما ذكر في هذا الأمر. توجد رواية أخرى عليكم السلام في رواية أبو سعيد الخدري في رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم هذه الرواية. ويروي مسلم أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرجنا حجاجا أو عمارا ومعنا ابن صائد قال فنزلنا منزلا فتفرق الناس وبقيت أنا وهو فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه. يعني أبو سعيد الخدري استوحش ممن؟ من الصائد. نعم. فقال يعني تفرق الناس وبقيت أنا وهو يعني بمفردنا فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه يعني مما يذكر في شأنه من أنه قد يكون الدجال الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي فقلت إن الحر شديد فلو وضعته تحت تلك الشجرة. أنت معي ولا في الكلام؟ نعم. هو يعني ابن صائد جاء بمتاعه فوضعه مع متاع ابن عمر معذرة في أبي سعيد. أبو سعيد الخدري يقول له يعني الحر يعني شديد لو تركته تحت الشجرة. قال فلو وضعته تحت تلك الشجرة قال ففعل. قال فرفعت لنا غنم فانطلق فجاء بعس أو عس القدح الكبير فقال اشرب أبا سعيد فقلت إن الحر شديد واللبن حار يعني ما أراد أن يشرب من عندي. قال ما بي إلا أني أكره أن أشرب عن يدي أو قال آخذ عن يدي. فقال يا أبا سعيد لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق مما يقول للناس. يعني هو يتكلم عن نفسه بن صالح وقد هممت أن يعني أن أقتل نفسي وأعلق حبلا بشجرة ثم أختنق مما يقول للناس. يا أبا سعيد من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما خفي عليكم معشر الأنصار؟ ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كافر وأنا مسلم؟ ابن صالح الآن يدفع عن نفسه ماذا؟ الشبه. فيقول يعني ألستم بأعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كافر وأنا مسلم؟ خرج للعمرة. أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عقيم لا يولد له وقد تركت ولدي بالمدينة؟ يعني أنا عندي ولد. أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة ولا مكة وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة؟ طيب ولكن يعني انتهت الرواية عند مسلم في صحيحه، ولكن هذه الأدلة التي ساقها ابن صياد اهتزت وفقدت تأثيرها في نفس أبي سعيد بعد أن تابع ابن صياد كلامه قائلا أما والله، يعني بعدما ذكر هذه الأدلة التي دفع بها الشبه المثارة حوله، يعني ممكن أبو سعيد ما أن شيئا ما، لكن سرعان ما اهتزت نفسه لما سمعه بعد ذلك. فقال له ابن صياد أما والله إني لأعلم الآن حيثه. يعني هو ابن الصياد يقول له والله إني لأعلم الآن حيثه وأعرف أباه وأمه. قال وقيل له أيسرك أنك ذاك الرجل؟ فقال لو عرض علي لما كرهت، لو عرض علي لما كرهت. طيب هذا ما تيسر ذكره. وقد ورد حديث في صحيح مسلم، حديث يعني طويل يعرف به حديث ماذا؟ بأي اسم يعرف؟ حديث أبي تميم الداري في صحيح مسلم بأي اسم؟ مثلا حينما تقول حديث جبريل معروف يعني، صح ولا لا؟ حديث الجساس. نعم حديث الجساس. لماذا؟ ورد في الحديث أنه معه أو أن دابة دلت على مكانه. رواية ترجعون لها في صحيح مسلم تقرؤونها رقم في آخر صحيح مسلم، في آخر صحيح مسلم في كتاب الفتن، في كتاب الفتن فذكر تميم الداري قال فدخلوا الجزيرة بعدما لعبت بهم الأمواج واستقرت بهم عند تلك الجزيرة، وكان ذاك على النصرانية. قال فلقيتهم دابة أهلب، قال كثير الشعر غليظه، كثير الشعر مش انتهى وقت الحصه؟